جميل. اه تمام، بسم واضح الله يا الرحمن باشا. الرحيم. جميل، بارك الله فيكم. شوف شوف حضراتكم، لو عاوزين اي حاجه ممكن تكتبوا في الكومنت او تبعتوا على الواتس او اوكي. نبدا بسم الله. اتفضل يا دكتور، اتفضل. اتفضل. حد يرد علي؟ اتفضل يا دكتور، ابدأ. اتفضل يا اتفضل دكتور، كلنا مستعجلين. حضرتك يا دكتور. تمام تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. قول على ايجيبشن، يعني ممكن نتكلم عرب وانجليزي ولا في حد اجنبي؟ تمام يا باشا. قول على ايجيبشن. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا دكتور. What is meant by reproductive physiology? Now we are talking about physiology. Any hesitation, any change, it is abnormal, it is pathology. So our objective today is to take an idea about the relation between the hypothalamus and pituitary ovarian axis. Actually, the hypothalamus and pituitary ovarian axis this maestro of endocrinological gland will act on the pituitary and then subsequently act on the ovary, and then the ovary will release its hormones reflected on the local genital tract and generally on the body system. The mechanism of action. يا دكتورة. تمام. أسماء. الشغل الثاني يا دكتور. أيوة يا فندم، حضرتك. بدأ. تمام. يا فندم عندك مش. So to know about the chemical nature of hormones. هو كده الكاميرا شير مش موجودة. الكاميرا شير مش موجود. بس السلايد شير باين. السلايد شير باين يا دكتور، بس صوت حضرتك بيقطع. مايكل، يا دكتور مايكل. تمام، الصوت كده كويس يا جماعة. الصوت عندي كويس، قطع شوية بس رجع تاني كويس. أيوة ممتاز كده، ممتاز. تمام كده، تمام. كونكشن بروبلم يا دكتورة آية. نورة زين يا دكتور، الصوت واضح. تمام يا دكتور، تمام كده كويس. الصوت واضح خلاص، كله يقفل المايكات والدكتور اتفضل بقى. ايه اتفضل يا دكتور. Again, our topic about the reproductive physiology, our aim is to understand the chemical nature of each hormone, how it is released, how it acts, and then what increases hormone, what decreases, what causes negative feedback, what causes positive feedback, what is the extragenital action of this hormone. The hypothalamus-pituitary ovarian axis, it is an intellectual interplay between the hypothalamus, the بتويتر جلاند ذا اوفر مايسترو اوف اول اندوكرينولوجيكال جلاند باي اكتنج اون ذا بيتويتري جلاند. ذا بيتويتري جلاند از ديفايدد انتو انتيريور بارت اند بوستيريور بارت. ذا انتيريور بارت از ريسبونسبل فور اول تروفيك هرمونز ان ذا بودي لايك gonadotrophic hormones, serotonin releasing hormone, adrenocorticotropic hormone, prolactin, if you remember this. And the posterior and postpartum period, yes, it releases oxytocin and the antidiuretic hormone. The releasing and inhibiting factors of hypothalamus will pass from the hypothalamic nuclei and the cells via the hypophyseal portal circulation. If you remember this area, it is named the pituitary stalk. And all trophic hormones from this part and pituitary passes down to the ovary and the other body system to stimulate or inhibit the function of the gland. And the ovary for us is considered as endocrinological gland. Looking back to the hypothalamus, the pattern of release بيزيل ازاي وبيقل ازاي والميكانيزم of action بتاعه ايه. بعد إذنك يا دكتور صوت حضرتك بيقطع جدا. ده في الغالب مشكلة نت ضعيف والشيرينج نفسه بيقف كل شوية. والشيرينج سلايد بيقف بيختفي وبيرجع تاني. ما أنا هرفعه تاني، أنا كل مرة برفع السلايد تاني. تقريبا مشكلة نت يا دكتور. اوكي عندنا ولا عندهم بقى؟ عند حضرتك، احنا كلنا سامعين نفس الوضع، بيقطع عندنا كلنا. طيب chemical nature of gonadotropin releasing hormone it is formed of طيب علشان كده بيكابوبتايد or 10 amino acid is released from the hypothalamus certain cells it is named preoptic جنب الاوبتيك كيازمة علشان كده بيسموها preoptic nucleus paraventricular جنب third ventricle بيسموها يا دكتور لا صوت ولا صورة كده، النت عند حضرتك وحش قوي. واضح ان المشكلة في النت هناك عند الدكتور. ما فيش كيف مشكلة. ألو ماشي يا دكتور مع حضرتك. أيوة هو كده مفيش صوت، هو ده عندنا بس ولا لا مفيش صوت فعلا؟ لا مفيش صوت خالص ولا صوره. هو فعلا كده مفيش صوت خالص. هو مت عند الدكتور تعيد يا دكتور. مفيش صوت يا دكتور. طب احنا ممكن نقترح ان الدكتور يسجلها لنا ويرفعها لنا. هيسجلها لنا ازاي؟ الفكره كده النت عنده بطيء اصلا، هيسجلها ازاي؟ هو تقريبا بيحاول يحل المشكلة، فنستنى بقى شوية ونشوف هيعمل ايه. وكده الانترنت عنده فصل خالص. لا تسمعونا قلب على الفاضي. وجع قلب الفاضي في الميكروفون. اسكت يلا. لا ما يلا ما تتسجل فيديو عادي مش محتاجة نت في وقت التسجيل، محتاجة نت في وقت ان هو بيرفعها فمش هتفرق. لا يا باشا كل التسجيل ده بيبقى من في الغالب بتبقى من الزمالة مش من عند الدكتور، دكتور من منصورة. هو غالبا من عند الدكتور لان دكتور عزة نفسها الصوت عندها كان شغال يعني. نصبر نصبر ان شاء الله الدنيا تتحل يعني. طب هما حاسين بالمشكلة ولا هو مستمر في الشرح وبس؟ هو موقف شرح من بدري، هو دلوقتي يعني بيطفط ولا بيشرح؟ هو ده سؤال كويس بس هو اكيد بيحبره يعني، لأن هو طالما احنا مش سامعين عنه حاجة كده هو مش سامعنا خالص. ممكن يكون مستمر في الشرح. لا لا صعب صعب. الدكتور خرج أصلا، هو الدكتور خرج أصلا، هو بقاش خوف أصلا أقوف. طب لحد ما الصوت يرجع يعني، الصوت اللي انتوا بتذاكروا منها انتوا جايبين الكتب بتاع أولى وتانية وتالتة فعلا كلها وبتذاكروا منها ولا جايبين ايه؟ أنا هبدأ أذاكر المحاضرات من أول كتاب الأرثولوجي ده وخلاص، من أول أولى حضانة لحد ستة طب. لا بجد والله، إيه كتب إيه أرثولوجي ده؟ إيه في حاجة تانية طيب غيره؟ في كتاب الأرثولوجي اللي هو سي كيو الأخضر ده غيره يعني؟ أنت هتذكر أرثولوجي يعني كده؟ في جروب ده كتاب الام سي كيو بتاع الام ار سي او جي، في جروب على التليجرام في الفايلز بتاعته، في اجزاء ايمونولوجي، في جزء ميكروبيولوجي، في جزء فارماكولوجي، وفي جزء ثيرابيوتيك كلها خاصه بالفيرست بارت بتاعت بتاعت الزمان. هو اسم ايه الجروب اللي على التليجرام؟ اسمع عليا يا ريت. طيب ممكن حضرتك تجيب لنا اللينك هنا زي ما اللينك على الشات كده ونخش عليه؟ طيب مش ثواني احاول اشوف لكم واجيب اللينك. هو لو حد عنده الام سي كيو بتاع الام ار سي او جي ممكن يبعته؟ موجود يعني منه بي دي اف ولا ايه؟ ايوه جه واحد بعته. وفي جروب اللي هو بتاع الزمالة الاساسي ده اللي هو قالوا هنكلم الناس ان هي تطلع خلاص الفيرست، بحطوا لنا اللينك عشان ندخل. مايكل ايوه اتفضل يا باشا. ايوه سامعني؟ اه كده سامعني كويس؟ سامعني حضرتك يا دكتور؟ سامعينك يا دكتور. سامعني يا دكتور بس مش فاكر كان نعمل بس شير سكرين. مفيش فايده على الشير برضه. طيب علشان ما نضيعش وقت اسمرايز اللي فات، احنا قلنا الريبرودكتيف فيسيولوجي از ا بروسيس اوف ستادينج زي ريبرودكتيف هرمونز occurring in the female genital tract starting from مش عايز اعمل تربط بس حضرتك ممكن يعني تشغل الشير سلايد وتوقف الشير كاميرا يعني لو حضرتك حابب يعني. مفيش مشكله خالص، انا حاولت كم مره اعمل شير سكرين مش طلع اهو. لو النت ضعيف ممكن نستغنى عن حاجه منهم يعني. نوقف الشير كاميرا. هي بتطلع يا دكتور بس بترجع تختفي تاني. مفيش. طيب لازم الدكتور عزة تخش تاني ولا ايه؟ لازم الدكتور عزة تخش تعمل من الهوست اذن للشير سكرين تاني. هتعمل كوستنج تاني؟ ايوه لازم، لان الدكتور احمد طلع خالص ودخل تاني فهو عايز. دخلت دخلت من على النت تاني. اه دخلت من على النت. ما لازم دكتور عزه تعبلك يا دكتور بهوست فعلا عشان تعرف تعمل الشير سكرين. انا ممكن اتكلم كده من غير شيرنج ولا انتوا عاوزين شيرنج؟ عايزين شيرنج يا دكتور عشان نقرا معاك سلايد. ما فيش مشكله, ممكن ابعت لكم السلايد كلها بعد ما نخلص. طب هو حضرتك ينفع ترفعه دلوقتي كبي دي اف واحنا نفتحه تاني جنبي يعني؟ مع حضرتك كنت بتتكلم هنا يعني احنا هنا حضرتك على بتتكلم معانا. اه طب دكتور عزه معلش. ايوه دكتور عزه. ايوه دكتور عزه اعمل لي كوستنج تاني بس عشان خرجت ودخلت من على النت تاني. ايوه تمام كده رجاله. تمام يا دكتور. تمام بارك الله فيك بارك الله فيك. كنا وصلنا لمرحله ان الهايبوثالام وبتويتري اوفيرال اكسس ان ده ريجوليتوري انتر بلاي بتوين اول اوف ذيس 3 ليفلز, وقلنا ان الهايبوثالام عباره عن المايسترو بتاع كل اندوكرينولوجيكال جلاند باي ريليزنج اند انهيبيتنج هرمونز. اوكي, وقلنا ان الهايبوثالامس بيطلع حاجه اسمها جونادوتروبين ريليزنج هرمون. For the chemical nature it is a decapeptide. قلنا ديكا يعني 10 امينو اسيد. سورس بيطلع من حاجه اسمها البري اوبتيك جنب الاوبتيك كيازما بارا فينتريكولار اند اركوت نيوكلياي اوف ذا هايبوثالامس. الباترن اوف ريليز من رحمه ربنا انه بيطلع في بلصتاي المانر, بيطلع في الفوليكولار فيز افري 1 اند هاف اورز يعني كل 60 90 دقيقه يطلع شويه, انما ديورنج ذا لوتيال فيز بيطلع كل 3 ساعات. And then it is transported from the yes anterior pituitary gland via the hypophyseal portal circulation. الهرمونز اللي بيعتمد عليه كل الفيسيولوجي بتاع الفيميل جنتال تراكت ده للأسف بيشتغل 2 to 4 minutes only, يعني يخلص بعد 4 دقايق, يحصل deprivation of the receptor, تبعت stimulatory impulse تاني يطلع كمية جديدة وهكذا. الكمية الجديدة احنا متفقين كل ساعة ساعة ونص في الفوليكولر فيز, انما كل 3 ساعات فين في اليوتيل فيز. طيب ده بيشتغل ايه من اسمه؟ جونادوتروبين ريليزنج هرمون. سو فروم اتس نيم اوكي فروم اتس نيم ات ليدز تو سينسز ستورج اند ريليز اوف جونادوتروبينز اللي هم الاف اس اتش والال اتش. اوكي شباب. تمام تمام تمام بارك الله فيكم. نعود تاني, قلنا هو 10 امينو اسيد. ال10 امينو اسيد دول ترتيبهم الطبيعي الفسيولوجي اللي ربنا خلقه, بيطلعوا زي ما قلنا كل ساعه ساعه ونص او كل 3 ساعات على حسب الفيز, وبيشتغلوا من 2 ل 4 دقائق. لو غيرنا في هذا الترتيب هذا يؤدي الى جونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست اور انتاجونست. وصلت المعلومه دي؟ تمام. ده اللي احنا تمام الله يبارك فيكم. ده اللي احنا بنستخدمه بقى في الاندكشن اوف اوفيليشن وبريكوشس بيوبرتي والهايبوجوناتروفيك امينوريا والحاجات دي. طيب ناخد فكره مبسطه عنهم وصغيره خالص لغايه ما ربنا يكرمكم في السكند بارت الشرح بالتفصيل. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست كلهم بينتهوا بالسوفليكس ايلين زي البوزرلين اليوبرولين الهسترلين الجوزرلين وهكذا. متفقين على المعلومه دي يا مايكل؟ تمام تمام تمام. الفكره ان احنا عاملين ميوت للمايك اغلب الوقت. اوكي بس عشان احس ان محدش سرح مني يعني. ما هو عشان بس كل واحد هيرد يقول تمام, هناخد كل واحد كل واحد كل شويه طيب لو في لو في ديفكت حد يوقفني, لو في اي ديفكت لو في اي ديفكت هنقول لك يا دكتور. تمام بارك الله فيك. جوناتروبين ريليزنج هرمون اجونست قلنا هم عباره عن 10 امينو اسيد النيتشر. بنيجي عند الكربون او الامينو اسيد رقم 6 ونعمل لها سبستيتيوشن تمام بواحده تانية امينو اسيد نوع تاني او دبلينج. يعني مثلا هي امينو اسيد لايسين نخليهم اتنين لايسين. طيب او نيجي عند رقم 9 ونعمل لها الكايليشن, او عند رقم 10 ونعمل لها ديليشن. دي فكره الجوناتروبين ريليزنج هرمون اجونست. طيب الاجونست طالما اجونست يبقى شكل الاصل، طالما شكل الاصل هيبتدي يعمل شغل، فعلشان كده بيعملوا حاجه اسمها انيشال فلير، انيشال ستيميوليشن، وبعد كده يفضلوا ماسكين في الريسبتور ما يخلصوش بقى في 4 دقائق في 5 دقائق، فيفضلوا ماسكين في الريسبتور فتعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم وتنهبت الانترنال سورس اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون. بنديهم في كونتينيوس مانر لو انا عاوز اعمل كونتينيوس انهيبيشن، واديهم بلصتين مانر لو انا عاوز اعمل استيميوليشن لايك ذا نورمال ستيت. الصوت بيقطع يا دكتور. هو الصوت راح خالص يا دكتور، يعني مفيش صوت يا باشا. الصوت يا دكتور مش موجود اساسا. انا نسيت لي يا جماعه دكتور احمد طلع يا جماعه يا جماعه. طيب هو صوت الاطفال ده بيعمل انتربشن برضو، يعني احنا ممكن اللي جنبه اطفال يعمل ميوت على الاقل او يقتله ممكن. رجاء يا اخوانا اللي عنده طفل يا ريت يفهم مايك يا اخوانا رجاء. والله انا عندي اطفال برضه وحاسبهم بره بجد، يعني تريتمنت اوف انوفيليشن، تريتمنت اوف هايبر اندروجينيزم سبيشالي حالات الكونجينيت الادرينال هايبرتريفيا. دكتور نعم. دكتور حضرتك كنت بره حضرتك، احنا الفتره اللي فاتت دي كنت بتتكلم حضرتك حصل بوز كده 6 دقائق كده، احنا اخر حاجه حضرتك جين ار والشير مش موجود. حضرتك بس اخر حاجه اللي هي مع الكونتينيوس مونر بتاع ال تمام بستخدم الجونات البلينزنج هرمون اجونست ككونتينيوس او بلستايل بالظبط يا باشا. الشير سكرين مش موجود يا باشا. اجين حاضر هبعت لكم المحاضره دايركت ان شاء الله بعد ما اخلص على الواتس باذن الله لاي حد. طيب قلنا جونات البلينزنج هرمون اجونست هستخدمهم كونتينيوس لو انا عاوز اعمل انهيبيشن، لان انا الشغل الطبيعي اللي ربنا خلقه من 2 ل 4 دقائق، فهيعمل ستارتنج ستيميوليشن ثم بعد كده فولود باي انهيبيشن. لو انا عاوز اعمل كونتينيوس ستيميوليشن هستخدمه شكل الطبيعي في بلساتايل مانر. اوكي فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو انا بستخدمه في حالات البريكوشس بيوبرتي، بستخدمه في حالات الارتفيشال منوبوز، بستخدمه في البي ام اس بريمنسترال تنشن سندروم، بديفرنشيت بين الهايبوثالاميك والبيتوتري امينوريا، في علاج الابدورمال ترايم بليدنج، في حالات الانوفيليشن بستخدمه في حالات الانفيرتيليتي اندكشن اوف اوفيليشن، تريتمنت اوف هايبر اندوجينيك ستيت سبيشالي في حالات الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، تريتمنت اوف ميل انفيرتيليتي، داون ريجوليشن اوف اندوجينس ال اتش بيفور كنترولد اوفيرين هايبر ستيميليشن في الاي ار تي، وبستخدمه ككونتراسيبتيف وفي حالات الفايبرويد والاندوميتريوزيس، ولكن هو علشان غالي ما بستخدمهش في الكونتراسيبشن، لكن بستخدمه في علاج الفايبرويد والاندوميتريوزيس تمام، وتريتمنت اوف سام هرمونال ديبندنت كانسر كما في حالات البريست كانسر في الفيميل والبروستاتيك كانسر ان ميلز. طيب انا بستخدم حاجه تعمل انهيبيشن للانترنال سورس اوف جوناتروبين ريليزنج هرمون، وبالتالي inhibition of all internal hormones، لذلك الحاله دي بسموها medical oophorectomy، يعني كاننا بحرم الست من الاوفر بتاعها وهو لسه موجود، فبيدخلها في hypoestrogenic state او artificial menopause. لذلك الناس دول هيعانوا بعد 5-6 شهور من hot flashes headache sweating dizziness blurring of vision mood changes حاجات شكل المينوبوز بالظبط. لو الجرعه زادت شويه كما بنزودها في حالات الانفيرتيليتي بيحصل لهم vomiting bloating abdominal tenderness abdominal pain skin rash. في long standing state بعض الناس بينصحوا ان احنا ندي small dose of استروجين، عشان كده بسموها add back therapy، ولو استخدمت اكتر من 6 شهور وبدأت احس ان الست هيجي لها osteopenia او osteoporosis لازم اعمل لها bone densiometry في الفولو اب بتاعها. اوكي تمام يا دكتور. تمام بارك الله فيكم. يبقى نعود للنورمال النورمال فيسيولوجي، نفتكر فيه 4 كلمات، هو جونادوتروبين ريليزنج هرمون طالع من الهايبوثالاموس من البارا اوبتيك بارا فينتريكولار اند اركوت نيوكليوز، لو انتوا فاكرين بيطلع في بلساتايل مانر وبتكون من 10 امينو اسيد. البلسيشن ده بيفرق من الفيرست هاف عن السكند هاف بتاع السايكل، كل ساعة ساعة ونص في الفيرست هاف وكل ثلاث ساعات في السكند هاف، شغل كله لا يتعدى دقيقتين أو أربع دقائق. توكلنا على الله. طيب نيجي بقى للأنتاجونست. الأنتاجونست هو شكل الجونادتروبين ريزيج هرمون، ولكن بعمل موديفيكيشن للأكشن بتاعها على الريسبتور، يعني هو بخش باي كومبيتيتيف انهيبيشن مع الانترنال ناتشرال جونادتروبينز يقوم ماسك في الريسبتور قبله فيعمل بلوكينج اوف ذيس ريسبتور، وبالتالي نو ريليز اوف ال اتش اند اف اس اتش. من هذه الميكانيزم للجونادتروبين ريزيج هرمون انتاجونست ات ستارتس ايميديتلي immediately على طول، علشان كده ما فيش فلير اب، بسموها immediate desensitization او clear desensitization of the receptors. طيب ناخد اكزامبل ايه، كل اللي بينتهي بكلمة إلين قلنا عليها agonist، اللي بينتهي بكلمة Elix يبقى antagonist. بنستخدم كتير Citrulix في حالات الاندكشن of ovulation، يبقى عندنا Abarlix Citrulix Digarlix. طيب في حاجات منه اورال دلوقتي بس مش مش مش ان وايد يوز، بستخدمه برضو في علاج الانفيرتيليتي فيرتيليتي تريتمنت، في علاج الاوتراين فايبرويد والاندوميتريوزيس، حالات البريست كانسر، بروستاتيك كانسر، بروستاتيك هايبربليزيا. ابلكيشن اوف انتاجونست اند اجونست ذا سيم تويتري اند بوسيرو بتويتري، ذا انتيرو بتويتري بارت is responsible for all trophic hormones of the body that stimulate suprarenal gland, thyroid, ovary, growth hormone, and the posterior pituitary part is that responsible for the delivery and postpartum period. Okay, what is important for us as gynecologists, the gonadotropin-releasing hormone releases from its name gonadotropins from the pituitary gland. The gonadotropins, what is the chemical nature? What is the source? How it is released? What is its half-life? Action, and so on. All trophic hormones of pituitary gland is formed of two subunits, alpha subunit and the beta subunit. Again, alpha subunit is response is similar in all hormones. يا شباب كل الالفا سبيونت اللي موجودة في الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، في السيروتروبين، في الاف اس اتش، في ال اتش، كلهم شكل بعض. علشان كده لما اجي اعمل انفستيجيشن بدور على المختلفه، المختلفه اللي هي مين؟ البيتا سابيونت. الالفا سابيونت في الفوليكل ستيميوليتنج هرمون 92 امينو اسيد، في اللوتينيزنج هرمون 92 امينو اسيد، البيتا سابيونت 118 امينو اسيد، الثانيه 121 امينو اسيد، وشور لي ترتيبهم مختلف. طيب الاثنين طالعين من خليه واحده اسمها البيزوفيل سيل، لو انتم فاكرين البيتوتري جلاند فيها اسيدوفيل، فيها بيزوفيل، فيها كروموفوب، دول طالعين من البيزوفيل سيل. الريسبتور بتاع الاف اس اتش مينلي على الجرانولوزي سيلز اوف ذا جروينج فوليكل اوف ذا اوفري، هنا الريسبتور بتاع ال اتش على الجرانولوزي سيل والسيكا سيل، طيب بتاع الجروينج فوليكل وبتاع كوربس لوتيم. الهاف لايف بتاع الـ FSH أعلى شوية، حوالي 3-4 ساعات، يبقى دقيقتين 4 دقايق جوناتروبين ريليزنج هرمون، هنا حوالي 3-4 ساعات لمين؟ الـ FSH. الـ Half-Life بتاع الـ LH أقل بكثير من الـ FSH، حوالي 20 دقيقة. طيب الـ FSH من اسمه بيعمل إيه؟ اسمه Follicle Stimulating Hormone، بيعمل Stimulation of Growth of the أيوة Primordial Follicle، يحولها بري انترال فوليكل، يحولها الانترال فوليكل، يحولها لماتيور فوليكل اللي هي الجريفين فوليكل. وهو بيعمل جروث وماتوريشن، يبتدي يطلع منها استروجين اللي هو المين استروجين اوف ذا فيميلز بودي اللي هو الاستراديول. ده مش كده وبس، احنا بنتكلم على فيسيولوجي، عاوز يحضرها للاوفيوليشن يوم يطلع عليها، يكون عليها ال اتش ريسبتورز، ثم help in mechanism of ovulation by complete maturation of all cells inside the growing follicle. Okay. Okay يا دكتور. تمام. بارك الله فيكم. طالما بنتكلم على فيسيولوجيا الله يكرمكم، ما ينفعش اخد LH واحطه على growing follicle يعمل لها رابشر لوحدها. لازم تكون primed by FSH. ودي الفكرة بتاعتنا في الانفيرتيليتي، انت بتحاول تعمل حاجة شكل الفسيولوجي. طيب اللوتنايزنج هرمون بيعمل ايه؟ The luteinizing hormone act on mature Griffin follicle. Again, it ruptures the follicle leads to ovulation. يعني هو المسؤول عن الريليز بتاع الأوفا. وبعدين الـ growing follicle بعد الـ rupture after its rupture and release of the ova بيملاها كوليسترول. فتتحول إلى what is called corpus luteum. ويطلع منها بروجستيرون. يبقى الاف اس اتش جروث وماتوريشن للفوليكل يطلع منها استروجين يحضرها للال اتش اكشن. الناحيه الثانيه هيجي على الماتور فوليكل يعمل لها ربشر يعني يعمل اوفيليشن يطلع منها بروجسترون. طيب برضو اجين ذيس از ا كلينيكال ابلكيشن اوف اف اس اتش اند ال اتش. عندنا انواع كثيره منها ان شاء الله تاخدوها بالتفصيل بعدين في الانفيرتيليتي. في كومبايند اف اس اتش وال اتش وده بيطلعوه فقط من اليور منوبوزال فيميل، علشان كده بيسموه يوميجون يومن منوبوزال جونادوتروبين. او بيور اف اس اف اس اتش بريبريشن بياخدوها من اليور اوف منوبوزال فيميل باي بيوريفيكيشن او بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، او بنطلع ال اتش برضو اجين فروم ذا ريكومبيننت ميكانيزم، او يومن كوريونيك جونادوتروبين من اليور اوف بريجننت فيميل. الكلينيكال ابلكيشن بتاع جونادوتروبينز بستخدمهم في ايه؟ الكلام كله تجميع برضه هتعرفوه بعدين. تريتمنت اوف هايبوجونادوتروفيك امينوريا، تريتمنت اوف انوفيليشن في حالات الانفيرتيليتي، كنترولد اوفيرن هايبر ستيميوليشن في الاي ار تي. الال اتش ممكن استخدمه في الناس اللي عندهم لوتيل فيز ديفكت علشان اعمل ماتوريشن اند سبسيكوينت اوفيليشن، تو امبروف كواليتي اوف فوليكل زي ما انا قلت في اللوتيل فيز ديفكت. او بعض الميلز ممكن يستخدموه في الاندسندد تيستيكل او الهايبو جوناتروفيك هايبوجوناديزم. اوكي ذا بريفيوس ديسكاسد بارت از ذا سنترال هرمونز. اجين سنترال هرمونز ار مينلي 3. نمبر 1 جوناتروبين ريليزنج هرمون، وبعد كده جوناتروبينز ديفايدد انتو اف اس اتش اند ال اتش. اللي فات كلير يا شباب؟ تمام كلير يا دكتور، بارك الله فيك. طيب what about the peripheral hormones بعد؟ peripheral hormones اللي هم الاستيرويد هرمونز ريليز دي منين؟ نفس الكلام، الميكانيزم اوف اكشن ازاي، الهاف لايف قد ايه، الريسبتورز بيشتغلوا عليها ازاي، وهكذا. the steroid hormones if you remember from the previous physiology are mainly estrogen, progesterone, androgen. الثلاثه دول اللي يهمونا. انما لو قلنا استرويد هرمونز از هول لسه مازال الجلوكوكورتيكويدز والمينرالوكورتيكويدز ار استرويد هرمونز. طيب اللي يخصنا الاستروجين. الاستروجين والاندروجين والبروجسترون بينج استرويد هرمون فلهم نفس الكاركتر بتاع الاسترويد هرمونز اللي هم زي are mainly derived from cholesterol، وبالتالي هم lipophilic hormones. طالما lipophilic hormones can enter the target cell easily via cell wall receptor، مناطق معينة في cell wall فيها فوسفوليبيد كتير علشان هم cholesterol nucleus. Once they are formed in its site released directly to the blood. يعني الأوفر يطلع استروجين مباشرة يطلع الدم، الأوفر يطلع بروجسترون مباشرة يطلع الدم، ما يحصلوش ستورج انسايد السيل. يعني الجرانولوز السيل المصنع اللي بتطلع استروجين هتتخلص منه مباشرة. طيب وانس زي باس تو ذا تارجت سيل بيخش على السيتوبلازم وعلى النيوكليوس على سبيشال ريسبتور. وهنا نجد ان الاستروجين له سبيشال نيوكليار ريسبتور، البروجسترون له سيتوبلازميك اند نيوكليار ريسبتور. في هذه المناطق الاستروجين والبروجسترون عاوزين يعملوا ايه؟ عاوزين يطلعوا سبيسيفيك بروتين علشان يعمل اكشن بتاعهم. يعني مثلا الاستروجين راح الاندوميتريوم، الاندوميتريوم ده عباره عن خلايا، الاستروجين دخل جوه الخليه شاف النيوكلس، دخل جوه النيوكلس دور على الريسبتور تبعه ويعمل ستيميوليشن للدي ان ايه علشان يطلع سبيسيفيك ماسنجر ار ان ايه، وبالتالي يرجع للاندوبلازميك ريتيكولم في السيتوبلازم يطلع سبيسيفيك بروتين هو اللي يعمل اكشن بتاع الاستروجين في هذه المنطقه. الاستروجين مثلا راح البريست بنفس الميكانيزم، يخش على الريسبتور جوه النيوكليوس يعمل استيميليشن لاماكن معينه كود سبيسيفيك بروتين يعمل الاكشن بتاعه وهكذا. اوكي يا شباب مع حضرتك يا دكتور. تمام يا باشا. تمام. طيب الصوره ده اهي بتوضح الاكشن. تمام. لو قلنا الاستروجين والبروستيرون عباره عن الجزء الاصفر اللي ماشي على البروتين كده. تمام يا دكتور بس صدي اقطع شويه بس. بارك الله فيك. ماشي يا عم خالد. وبعدين نخش على الخليه. ده السيل وول بتاع الخليه. النقطه الصفرة دي اجين سبيسيفيك بارت عباره عن فوسفوليبيد بارت يخش خالص جوه النيوكلياس او يخليه في السيتوبلازم زي ما قلنا على حسب الريسبتور. بس الاستروجين راجل دلوع شويه بيحب النيوكلياس له سبيسيفيك ريسبتور جوه النيوكلياس ويكود سبيسيفيك دي ان ايه يطلع من هنا مسنجر ار ان ايه علشان يطلع من هذا المكان بروتين والبروتين ده هو اللي يعمل اكشن جوه الخليه. طبعا الكلام ده ما حدش يسالكم فيه ده علشان نفهم بس. طيب دي الصوره دي بتوضح هاو استرويد هرمونز ار فورمد انسايد ذا اوفري اور انسايد ذا سوبرارينال جلاند. الاصل هنا الكوليسترول رينج تخش الاوفري تتحول لاندروجين والاندروجين بدوره في السيكاسيليا يتحول لبروجسترون او في الجرينوزيليا يتحول الى استروجين. انما الكوليسترول فوق في السوبرارينال جلاند هيتحول لكل الاسترويد هرمونز هوذر استروجين او بروجسترون او زي ما قلنا مين جلوكوكورتيكويدز او مينرالوكورتيكويدز. لان السوبرارينال جلاند ليها سبيسيفيك انزيمز هتعرفوه بعدين اسمه هيدروكسيليز انزيم هو اللي مسؤول عن تحويل الاندروجين لبروجسترون والعكس. طيب اهو هاو استروجين از فورمد انسايد ذا اوفري. احنا قايلين من شويه ان الاف اس اتش مسؤول على تكوين الاستروجين فين. المفروض بيقطع بس يا دكتور. طيب انت كويس معاك هو مش بيقطع عندنا ف ممكن تمام صوت كويس تمام معانا صوت تمام. طيب او السلايد اللي كله بارك الله فيكم. احنا قلنا من شويه ان الاستروجين is formed from granulosa cell under the effect of FSH. طيب ال FSH ده هيعمل ايه اهو the overproduced استروجين اللي هو الاستراديول مينلي والبروجسترون والاندروجين جاي منين من اللودينست لايبوبروتين والكوليسترول. ما احنا قلنا ده الاصل بتاعهم. الكوليسترول ده يروح السيكاسيل يتحول الى اندروجين او اندروستين ديون. السيكاسيل تحول الاندروجين او الاندروستين ديون باي سيمبل ديفيوجن تو ذا نيبرينج جرانولوزا سيل. يعني هما خليتين قاعدين جنب بعض واحده تاخد الكوليسترول تعمل منه اندروجين او اندروستين ديون وتدي له اختها اللي هي جرانولوزا سيل عشان تحوله الى استروجين مباشره ما يتحولش للبروجسترون عن طريق انزيم اسمه اروماتيز انزيم او بي 450 اروماتيز. خلي بالكم الحته دي لو انا عندي سيكاسيل هايبر بليزيا يبقى تكون اندروجين كتير وبالتالي الست يحصل لها هايبر اندروجينيزم. لو الست دي فيها اروماتيز ديفيشنسي يبقى الاندروجين برضه هيتجمع ويتجمع ويتجمع ما يتحولش الاستراديول ويظهر عليها اكسترنالي از هايبر اندروجينيك ستيت. اوكي ذا جرانولوزا سيل قلنا هاز انزيم اسمه اروماتيز انزيم اللي هو ستيموليتد بالاف اس اتش. هذا الانزيم بحول الاندروجين الى استروجين والجرانولوزا سيل اجين ليس فيها لا تحتوي على 17 الفا هيدروكسيليز انزيم اللي انا قلت من شويه موجود فين في السوبرارينال جلاند. علشان كده الجرانولوزا سيل ما تقدرش تحول كمان مره الاندروجين الى بروجسترون ولكن تحوله الى استروجين. وجود السيكاسيل مع الجرانولوزا سيل الاثنين في تكوين الاستروجين بسموا الاثنين دول تو سيل ثيوري او تو سيل هايبوثيسيس فور استروجين فورميشن او استروجين برودكشن. دي السيكاسيل بتاخد الكوليسترول بتحوله لاندروستين ديون او تستوستيرون بيعدي باي سيمبل ديفيوجن للنيبرنج سيل اللي هي الجرانولوزا اكتد ابون باي اف اس اتش تو ستيمولييت الاروماتيز انزيم اروماتيزيشن اهو ياخد الاندروجين يحوله الى استراديون مينلي اند فيري سمول اماونت اوف استرون. اجين الصوره دي بتوضح الصوره اللي فاتت. ها دي يا اولاد الماتيور جريفين فوليكل اهي عبارة عن سيكا انترنا وسيكا اكسترنا وجنبهم جرانيولوزا سيل. السيكا تاخد اللو دينيست لايبوبروتين والكوليسترول تحوله الى اندروجين، والاندروجين باي سيمبل ديفيوشن يخش الجرانيولوزا سيل يتحول الى استروجين زي ما قلنا مين لمين الاسترا ديول. اوكي from the chemical nature of you estrogen is formed of 18 carbons وال 18 carbons have hydroxyl group or groups يا واحدة يا اثنين يا ثلاثة، وعلى حسب العدد عندنا أنواع كثيرة من الاستروجين، ولكن الأصل اللي بيطلع من الجروينج فوليكل هو الاسترادايول، وطالما داي يحتوي على 2 هيدروكسيل جروب. It is formed mainly from the growing follicle and the corpus luteum. But estriol يحتوي على 3 هيدروكسيل جروب بتتكون من بلاسينتا. الاسترون يحتوي على 1 هيدروكسيل جروب بتكون فيه البريفرال كونفيرشن اوف اديبوس تيشو فروم اندروجين انت استروجين، او التكوين في السوبرانين جلاند، او زي ما قلت لحضراتكم في سمول اماونت ان ذا اوفري، ودي بتبقى ايفيدنت مينلي بوست منوبوزال اللي هو تكوين الاسترون في الاوفري ايفيدنت بوست منوبوزال. طيب الموست اكتف تايب اوف استروجينز هل الاسترون ولا الاسترايول ولا الاسترادايول؟ لا هو الاسترادايول اللي فيه 2 هيدروكسيل جروب اللي موجود في البري منوبوزال ستيت اند كامينج فروم ذا نورمال فانكشنينج اوفري. Yes. لو بصينا حضراتكم للصورة دي، ده فيه 3 هيدروكسيل جروب، 1 2 3 استرايول، ده موجود مني من البلاسينتا علشان نعم. هناك سؤال؟ لا يا دكتور اتفضل. تمام، دي الاسترايول 2 هيدروكسيل جروب 1 و17، فده زي ما قلنا لحضراتكم ده المين اكتف بارت، هو ده المسؤول على الفيميل فيسيولوجي فروم بيوبرتي تيل منوبوز. الاسترون ده اي 1 بيحتوي على 1 هيدروكسيل جروب عند رقم 1، وده اللي موجود باي بريفرال كونفرجن اوف اندروجين انت استروجين كما في حالات الادبوس تيشو او السوبرانين جلاند، قلت لكم بعضهم موجود بوست منوبوزال من الاوفري. طيب الاستروجينك ريسبتور بقى، انا قلت لحضراتكم من شويه ان الاستروجين او كل الاسترويد هرمونز بخش جوه السيتوبلازم او النيوكلياس علشان يشتغل على سبيسيفيك ريسبتور، وقلت لكم كلمه كده لو تتذكروها ان الاستروجين ده دلوعه شويه بيشتغل على النيوكلياس مباشره، هاف سبيسيفيك الفا اند بيتا ريسبتور، مش ريسبتور واحده، الفا اند بيتا ريسبتور. تمام، افتر انترنج ذا سيل باي باسيف ديفيوجن بخش على النيوكلياس ويعمل ستيميليشن سبيسيفيك دي ان ايه علشان يطلع منه سبيسيفيك ميسنجر ار ان ايه تو باس تو اندوبلازميك ريتيكولم علشان تكون سبيسيفيك بروتين اللي هي بتكون الشغل بتاع الاستروجين، هوزر على البريست على اليوترس على السيرفكس على الفاجينا على التيوب وهكذا. اوكي اول اباوت استروجين از كلير. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام، عندنا كم نوع من الاستروجين؟ عندنا 3 انواع رئيسيه من الاستروجين، في نوع رابع اسمه استترول وجدوه بيطلع من الفيتا ليفر بس هاز نو كلينيكال سيجنيفيكانس بالنسبه لنا. اي 1 يحتوي على هيدروكسيل جروب عشان كده بسموه اي 1 او استرون. استرادايول ده المين اكتف بارت، استرايول ده اللي موجود ديورينج بريجننسي. اوكي مصطفى، مصطفى بتكلم اتفضل يا دكتور. كمل يا دكتور كله زي الفل. كمل كمل يا دكتور ماشي. بروجسترون ده 21 كربون، احنا قلنا الاستروجين كان عباره عن 18 اند هاف اتس سبيسيفيك ريسبتور. عندنا نيشرال بروجسترون طالع من الكوربس لوتيام وطالع من البلاسينتا، ماشي من الكوربس لوتيام والبلاسينتا، وعندنا سينثيتك بروجسترون باي موديفيكيشن اوف ذا 21 كربون عند 16 17 18 على حسب الموديفيكيشن. ده البروجسترون جروب ده الناتشورال 17 الفا اسيتو اوكسي بروجسترون او 19 نور تستوستيرون، ما احنا قلنا الاصل فيهم اندروجين او ليفو نورجستريل او نورجستريل. طيب وات از ذا افكت اور اكشن اوف استروجين انت بروجسترون؟ دعونا نتحدث اولا عن نورمال فيسيولوجي ثم نتحدث عن كلينيكال ابلكيشن زي ما قلنا في الاف اس اتش والال اتش. الاستروجين الاصل والاساس عبارة عن استرويد هرمون 18 كربون. الاستروجين ها E1 من الأديبوس تيشو، E2 استراديول من الأوفري، E3 زي ما قلنا من البلاسينتا، E4 من الفيتس. طيب سينسيتك كونجوجيتد إكوين استروجين، وفي كونجوجيتد استراديول وإسنال استراديول ده الموست أكتف سينسيتك بارت، وميسترانول ما عادش حد بيستخدمه، وإستراديول ما فيش حد بيستخدمه، وكلور ترايانزين أسيتات، وداي إيسايل ستيلبوسترول برضو ما عادش حد بيستخدمه. يبقى اللي أنا ممكن أعرفهم الكونجوجيتد إكوين استروجين وده موجود زي البريمارين، والاستراديول والإسنال استراديول ده أكتر ثلاثة بيستخدمهم. طيب synthetic and natural estrogen are metabolized in the liver and excreted in the kidney. علشان كده الناس اللي عندهم liver cell failure عندهم hyper estrogenic state، لأن الميتابوليزم بتاعهم في الليفر conjugation بيقل. الناس اللي عندهم renal failure عندهم hyper estrogenic state، الexcretion بتاعهم في اليورين بيقل. What is the natural effect of estrogen؟ الاستروجين ده بيعمل ايه؟ بتكلم بقى على الفسيولوجي اللي ربنا خلقه. الاستروجين له local effect على genital tract، وله general effect، وله central effect على central nervous system، الهايبوثالاموس والبيتويتري جلاند. الاستروجين ده انا بعتبره الساحر بتاع الفيميل، بيعمل هايبر بليزيا وهايبر تروفي في كل حاجه، وبيزود البلاد سبلاي بتاع كل حاجه. علشان كده على اليوترس استيميوليت الاندوميتريال اكتيفيتي، اندوميتريال جروس، انكريز اليوتراين ماسل، انكريز الفايبرس تيشو، جروس اوف بلاد سبلاي. علشان كده هايبر فاسكولاريتي ديورينج الفولوكولار فيز. اون ذا تيوب ات ليدز تو انكريز موتيليتي اوف ذا تيوب، هايبر بليزي اند هايبر تروفي، كمان مره بيزود البلاد سبلاي. على السيرفكس اجين هايبر بليزي اند هايبر تروفي، بيزود البلاد سبلاي. ومش كده وبس، بيزود السيرفايكال ميوكس سيكريشن، بزود الاماونت وبيقلل الفيسكوسيتي وبيقلل السيلولاريتي بتاعتها. علشان كده بيعمل حاجه اسمها بوزيتيف سبين ماركي اند بوزيتيف فيرنينج. او بصينا على الصوره ده اهي، شايفين الصوره دي يا شباب؟ في استريتشابيليتي تيست للسيرفايكال ميوكس اهو، بشوف الاستريتشابيليتي بتاع السيرفايكال ميوكس. هي هنا فيري سيك، هنا سيك، هنا لس سيك، هنا لس، هنا احسن حاجه. احسن حاجه دي الافكت بتاع الاستروجين، زياده في الاماونت وزياده في الفلويد وزياده في الكونتنت، انما الفيسكوستي بتقل علشان الديكريز سولت كونتنت. دي بسموها بوست في سبيل باركي الراجل اللي وصفها. في ات ذس تايم ات از فيري فيري امبورتنت اوفيولاتري ستيت اهو. علشان كده بقول ايه، ووتري ستريتشي ايج وايت، علشان كده بسموها موست فيرتايل بيريود. السبين بار كي فينومنا اللي بتحصل جاست بفور ايفوليشن اندر ذا افكت اوف استروجين، بعض الناس بيسموها سويمنج بول اوف ذا سبيرم. وصل المعنى؟ سويمنج بول يعني السبيرم هيعدي فيها بسهوله. طيب على الفاجينا اجين، انا قلت لحضراتكم في الاول ان الاستروجين هو الساحر، بيزود كل حاجه. فهنا بعمل بروليفريشن اوف ذا ابيثيليوم اند بريدومينانس اوف سوبرفيشال لير. لما اجي اعمل اخد هيستولوجي من الفاجينا او سيتولوجي من الفاجينا، طالما في هايبر بليز وهايبر تروفي الخلايا اللي على السطح هتنزل لي، فيبقى في بروليفريشن اوف ابيثيليوم اند بريدومينانس اوف سوبرفيشال تايب اوف سيل، وانكريز الفاجينال اسيديتي لان الراجل ده بيعمل ستيميليشن اوف دودرلين باسيلاي اللي هي اللاكتوباسيلاي. طيب على الاوفري الاستروجين بيهلب الميكانيزم اوف اوفوليشن ازاي؟ الاستروجين اما بيزيد ينهبت ال FSH وبيزود ال LH. اما يزيد ال LH احنا لسه قايلين من شويه complete maturation of the follicle, luteinization of the follicle and rupture of the follicle، وبالتالي يعمل ovulation. طيب general action بقى، الاستروجين هو المسؤول، هو المسؤول على secondary sex character of the female. ليه؟ لان الاستروجين على البريست استيميوليت هايبربليزي اند هايبرتروفي اند ديفلوبمنت اوف بريست داكت سيستم اند بريست فاسكولاريتي، يعني بكبر حجم البريست. طيب على الميتابوليزم بيعمل سام سورت اوف سولت اند ووتر ريتينشن، بس ده اعلى شويه في البروجسترول. النورمال استروجين بيزود الهاي دينست لايبوبروتين ويقلل اللو دينست لايبوبروتين، علشان كده كمان مره النورمال مش الباثولوجيكال النورمال استروجين بروتكت فروم اثيروسكليروزيس اند هايبرتنشن. على البروتين بزود الهيباتيك سينسس او برودكشن اوف بروتين، ما هو بزود كل حاجه اهو، قلت لكم هو الساحر في الاول. طيب تو سام اكستنت بيقلل الموتيليتي بتاع الجاستروسينال تراكت لو زرع عن حد وبيعمل ثرومبوجينيك اكتيفيتي. على البون له اوستيوجينيك اكتيفيتي، علشان كده الناس البوست منوبوز العرضه اكتر لمين؟ للاوستيوبينيا والاوستيوبروزيس. على السكن بيمنتين الانتجريتي اوف ذا سكن باي انكريزنج فات سيل ديبوزيشن اند انكريزنج بلاد سبلاي اوف ذا سكن. طيب ديورنج بريجننسي احنا عندنا الاسترايول، الاسترايول لو انتم فاكرين ديورنج بريجننسي هو المسؤول الاساسي والرئيسي على النورمال فيسيولوجيكال تشينجز اللي موجوده في اليوترس، اللي موجوده في السيرفكس، اللي موجوده في الفاجينا، اللي موجوده في التيوب. نعم سؤال. لا يا دكتور اتفضل. طيب يبقى اللي فات ده نورمال فيسيولوجي اوف استروجين فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو. الارتفيشال استروجين او السينثيتك استروجين ممكن نستخدمهم في ايه؟ لوجيك لو بنت ما عندهاش سكندري 6 كاركتر، يبقى في حالات الابسنت سكندري 6 كاركتر. الناس البوست منوبوزال عشان علاج المنوبوزال سيمتومز او المنوبوزال سندروم، علاج الابنورمال ترايم بليدنج عشان ريجوليت السايكل، في علاج بعض حالات الانفيرتيليتي، هيلينج اوف تروفيك ألسر، احنا قايلين هيلينج بتاع السكن بيساعد على الانتجريتي بتاع السكن، هيلينج اوف تروفيك ألسر في السكن بتاع الفاجينا او السكن بتاع الفالفا، تريتمنت اوف فالفا جينيتس في التشيلدرن لانه زي ما قلنا بيزود الاسيديتي، كلينيكال يوز في حالات البريجننسي، وكلينيكال يوز في حالات الكونتراسيبشن لو انا هستخدم كومبايند استروجين اند بروجسترون. طيب اللي فات ده يخص زي ما قلنا مين؟ الاستروجين. ولا تنسوا كلمه ان الاستروجين هو الساحر الرهيب الذي يؤدي الى زياده كل حاجه في اللوكال جينيتال تراكت وجنرال على البريست وعلى البون وعلى الهارت وعلى البلاد فيسل وعلى السكن، وسنترال بيزود الاف اس اتش ولا بيعمل له انهيبيشن؟ مظبوط مظبوط تمام، بينهبت الاف اس اتش بالظبط وبيزود ال اتش. مظبوط مظبوط، يعني الاستروجين هو اللي بيعمل اوفوليشن يعني لانه بيزود ال اتش. طيب ناتي للبروجسترون. احنا قلنا من شويه عندنا نيتشر البروجسترون طالع من الاوفر وطالع من الكوربس لوتيام وتصام اكستنت سمول اماونت طالع من الادرينال كورتكس، وكمان البروجسترون طالع من البلاسينتا. السينثيتك بروجسترون هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في الكونتراسيبشن، عندنا 17 الفا هيدروكسي بروجسترون ديريفاتيف و19 نور تستوستيرون ديريفاتيف وداي هيدروجسترون ديريفاتيف. طيب ايه النورمال اكشن او الفيسيولوجيكال اكشن تبع البروجسترون؟ لو احنا قسمنا كلمه برو يعني قبل، جست يعني جيستيشن حمل، اون يعني هرمون، اذا هو هرمون ما قبل الحمل اللي بيحضر الاندوميتريوم وحضر اليوترس وحضر السيرفكس وحضر التيوب وحضر الفيميل جينيتال تراكت، بل يحضر الفيميل كلها للحمل القادم حتى لو لم تكن متزوجه، لان دي سايكل فيسيولوجي ربنا خلقها، استروجين يعمل اولا ثم يليه البروجسترون. طيب على اليوترس it acts on the proliferative phase of the endometrium اللي اتعامل بالاستروجين يحوله الى secretory phase. الاستروجين عمل هايبر بليزا وهايبر تروفي، البروجسترون يجي عليه ويملاه سكريشن يحضره للجنين اللي جاي سكريتوري اندوميتيوم، بيقلل الموتيليتي بتاع التيوب ده رحمه من ربنا علشان ما عادش يحصل فيرتلايزيشن تاني. البروجسترون على السيرفكس بيعمل حاجه اسمها سيك سيرفايكال ميوكس، يعني عملها نيجاتيف سبين بار كي عكس اللي فات اند نيجاتيف فيرنج. لو انتوا فاكرين الصوره اللي فاتت اللي انا وريتها لكم في الاول في اول الصوره على الشمال كان عباره عن فيري سيك سيرفايكال ميوكس، ده الايفكت بتاع مين؟ البروجسترون، وبالتالي يمنع صعود السبيرم بعد كده. دي الميكانيزم اوف اكشن اوف بروجسترون في حالات الكونتراسيبشن. يبقى بيعمل بروجسترون سيرفايكال ميوكس ديكريزنج اتس اماونت، بيزود الفيسكوستي، بيزود السيلولاريتي، وبالتالي يقل السبيرم باركي فينومينا. اوكي يا شباب اوكي يا باشا تمام. على الفاجينا على الفاجينا انت خلاص بس ما يتفتح ده شكل حد بيولد وهو بيسمع. على الفاجينا بيعمل بريدومينانس لانه بيعمل اطروف في السوبرفيشال لاير. انا جيت اخد عينه من الفاجينا بيعمل بريدومينانس اوف انترميديت سيل تايب او انترميديت لاير. اوكي طيب التمبريتشر بتاع الست بتزيد في السكند هاف بتاع السايكل نتيجه لوجود البروجسترون, لان البروجسترون لما بيزود الجلايكوجين كونتنت والسكريشن في الاندوميتيوم بيزود الجلايكوجين كونتنت في بعض الخلايا في الجسم, وبالتالي له انكريز على انكريز دي ميتابوليك ريت فبيسموه سروم هي طاقه كده قطعت فتره الجلوكوز. طيب على البريست استيميوليت الديفلوبمنت اوف بريست الفولار سيستم. يا شباب احنا خدنا الضغط مع الاستروجين وخدنا البلاد فيسل والفات مع الاستروجين, يبقى الاستروجين والبروجسترون الاثنين بيكبروا حجم البريست. دكتور هاني سعيد اعمل ميت من عندك لو سمحت. الله يعافيك شوف بسيط يا دكتور هاني. يا دكتور هاني طيب على البريست قلنا ان الاستروجين اكتنج اون داكت سيستم اند انكريز بلاد سبلاي, انما البروجسترون استيميوليت الديفلوبمنت بتاع الالفلور سيستم او الاسيناي. طيب على الميتابوليزم احنا قلنا له انكريز الميتابوليك ريت وبالتالي بيزود السولت ووتر ريتينشن, علشان كده الناس في السكند هاف بتاع السايكل حتى في النورمال يحصل لهم سام ستيت اوف ليج ايديما البري مينستر تينشن سندروم بريست انجورجمنت نتيجه للسولت ووتر ريتينشن. ده بيزود الجاسترونسانال تراكت موتيليتي وبالتالي بيعمل كونستيبيشن, وده الفكره ان الناس الحوامل عندهم بروجسترون كتير يجوا في اول شهرين ثلاثه عندهم كونستيبيشن. البروجسترون كمان بيعمل ريلاكسيشن في كل الماسلز بتاعه الجسم بما فيها السكليت الماسل والسموث ماسل وكله, وبالتالي الناس دول عندهم لايبيليتي فور سليبنج مور اند مور ديورينج السكند هاف بتاع السايكل. طيب فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو وات از ذا كلينيكال يوز اوف بروجسترون مع الاستروجين في حالات البريكوشس بيوبرتي, بروجسترون ودرول تيست في حالات الامينوريا, تريتمنت اوف ديسفانكشنال تراين بليدنج, تريتمنت اوف الفيز ديفكت اللي عندهم كوربس لوتيم ديفكت بس عندهم الفيرست هاف اللي هو الفلوكلر فيز نورمال, ممكن ادوهم بروجسترون اعالج السكند هاف علشان ما يحصل لهمش ابورشن, تريتمنت اوف هايبر اندروجينيك ستيت ككونتراسبشن, علاج الفايبرويد, علاج الاندومتريوزيس في حالات الاندومتريال هايبربليزيا, الكلام ده هناخده بالتفصيل بعد كده وهناخد الدوزيس وهكذا, في علاج الثريتند ابورشن في البريجنانسي, ككونتراسيبتيف في حالات الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز مع الاستروجين. طيب اللي فات مفهوم؟ تمام يا دكتور زي الفل. بارك الله فيكم. نختصر الاستروجين والبروجسترون تاني. لو انا بتكلم على فيسيولوجي, الفيسيولوجي عندي اربع انواع من الاستروجين ولا ثلاثه, اربعه, واحد اسمه استرون طالع من السوبرا رينال جلاند وطالع من الادبوس تيشو وطالع من البريست او الفات تيشو, وسمول اماونت ان بوست من البوزه الليدي طالع من الفوليكل او الاوفري. انما المين سورس اوف استروجين والمين تايب اوف استروجين اللي هو الاسترادايول طالع من الجروينج فوليكل ان ذا بري منوبوز وومن, وهو المين استروجين. الاسترايول اللي هو رقم 3 طالع ديورنج بريجننسي من البلاسينتا, والاستترول طالع من الفيتال ليفر. لو انا بتكلم على فيسيولوجي, الاسترادايول هو المين استروجين اللي مينتيننج السايكل, هو اللي مينتيننج الفيميل سيكندري سكس كاركتر, هو اللي مينتيننج الانتجريتي اوف ذا فيميل جينتال تراكت, هو اللي مينتيننج موتيليتي اوف ذا تيوب بلاد سبلاي اوف ذا تيوب انكريزد بلاد سبلاي اوف ذا يوترس بروليفيريتيف فيس اوف ذا اندوميتريوم هايبربليزيا اند هايبرتروفي اوف ذا دكت اند بلاد فيسلز اند فات ديبوزيشن ان ذا بريست. الاستروجين بيزود الهاي دينست لايبوبروتين وبالتالي بيحمي الست من الاثيروسكلروزيس والهايبرتنشن. الاستروجين له اوستوجينيك اكتيفيتي ولذلك بيحميها من الاوستيوبروزيس, انما بعد المنوبوز ممكن تخش في الاوستيوبروزيس. لو اتكلمنا على البروجسترون طالع من الكوربس لوتيام وطالع من البلاسينتا, البروجسترون قلت لحضراتكم هو هرمون الحمل فيحضر الست للحمل القادم, علشان كده بيحضر الاندوميتريوم يملاه سكريشن فبيسموها السكريتوري فيز, بيعمل ريلاكسيشن في السيرفكس وسيكنج سيرفايكال ميوكس بيقفلها خالص علشان ما عادش يطلع سبيرم, بيعمل اتروفي في الفاجينا, وجنرال على البريست بيجي على الحته اللي الاستروجين ما اشتغلش عليها اللي هي الفيولاي والاسيناي يعمل لها هايبربليزيا وهايبرتروفي. البروجسترون بيعمل ريلاكسيشن في كل الفيميل جينيتال تراكت والريلاكسيشن كمان في السموس ماسل بروجسترون بيعمل ريلاكسيشن في كل الفيميل جينيتال تراكت وكمان ريلاكسيشن جنرال في السموس ماسلز وفي الجاسترونسينال تراكت. طيب other types of hormones تطلع من الأوفري, حاجة اسمها الأكتيفين والإنهيبين هرمون. الاكتيفين هرمون الكيميكال نيتشر الاثنين عباره عن تو بيبتايد سب يونتس الفا سب يونت اند بيتا سب يونت. عندنا اكتيفين A واكتيفين B, انهيبين A وانهيبين B, وبعض الناس بيقولوا في A B تايب, يعني في ثلاثة تايب من كل نوع, اكتيفين A واكتيفين B واكتيفين A B, انهيبين A وانهيبين B وانهيبين A B. اوكي, الاثنين سيكريتد فروم ذا جرانوزا سيل اوف ذا اوفري to this extent from the pituitary gland and placenta and the fetus. From its name, what is the action of activin? It stimulates releases of FSH, وبالتالي stimulate more and more growth of the growing follicle. What is the action of inhibin? From its name again, inhibits FSH release, وبالتالي inhibit growth of growing follicle. ده شكل الاكتيفين والانهيبين, اكتيفين A و B, واكتيفين A واكتيفين B. لو اللي فات مفهوم هناخد الأوفيريان سايكل والإندوميتريال سايكل في 10 دقايق إن شاء الله يبقوا سهلين. أكمل؟ كمل يا دكتور. تمام, بارك الله فيكم. To understand the ovarian cycle, begin it back. What is the action of hypothalamus? What is the action of pituitary? The action of hypothalamus and the pituitary, أنا قلتها كلمة في الأول, rhythmic regular interplay. حاجة ربنا خلقها رزمك ومنظمة وبانتظام, وتطلع بلسطايل كل ساعة ونص أو كل ثلاث ساعات, وتشتغل دقيقتين, تشتغل أربع دقايق وهكذا. ده بينعكس على الأوفر إزاي؟ احنا بنتكلم على فيسيولوجي. As cyclic changes occurring every month. Every month ده بيفرق من واحدة لواحدة, كل 28 يوم, كل 21 يوم, كل 25 يوم, كل 35 يوم. ده الليمت بتاعنا. يبقى لو جينا نعرف الأوفريان سايكل, it is cyclic changes occurring in the ovary associated with ovulation. لو من غير ovulation, unovulation لا abnormal, حتى لو بحصل لها cycle. طيب, the normal duration of ovarian cycle is 21 up to 35 days. الرينج بتاعنا من 21 ل 35, انما الافرج في معظم الناس 28 يوم. طيب, the phases of ovarian cycle. It starts as follicular phase and then ovulation phase and then luteal phase. من الكلام السابق اللي قلناه, the follicular phase under the effect of follicle stimulating hormone. الأوفر لو انت فاكرين بتنزل بنت عندها حوالي half million follicle, يحصل لهم اتروفي وصلها حوالي 200-300 ألف عند الإيج بتاع البيوبرتي. عند الإيج بتاع البيوبرتي أما يبتدي الـ FSH يشتغل كل شهر حوالي 100 up to 200 follicle start to grow, حوالي 100-150-200 follicle start to grow, but only one can reach maturity. واحدة بس منهم اللي كان ريتش ماتوريتي وكان اوفيوليت. Why this follicle can reach maturity and ovulate? Under the effect of follicle stimulating hormone, بيحصل growth and maturation of the follicle. تبتدي الأول primordial follicle, تتحول لpre-antral follicle, ثم antral follicle, ثم pre-ovulatory, ثم ovulatory follicle, اللي هي الماتور جريفين follicle. البريمورديال فوليكل زي ما قلنا في البدايه حوالي 100 ولا 200, فيهم برايمر اوسايت واقفين على البروفيز اوف فيرست مايوتيك ديفيجن, ما عادش حصل لهم ديفيجن بعد كده. دول يطلعوا استروجين اي بتري, يطلعوا سمول اماونت اوف استروجين, بس في واحده بتطلع كميات كبيره جدا من الاستروجين, هي دي بقى الدوميننت فوليكل, وتحتوي على مور اند مور اند مور اف اس اتش ريسبتور, وتطلع كميات كبيره جدا من الانهيبين, تنهبت الازر فوليكلز, بتنهبت وتعمل اتروفي للازر فوليكل اللي حواليها, لاخواتها اللي حواليها. فعلشان كده بنسميها ايه؟ الدوميننت فوليكل. What makes this follicle dominant? More FSH receptor, more activin released from it, more inhibin released from it to inhibit other follicle. عندما تصل لمرحله الدوميننت فوليكل تبقى حجمها حوالي 2.5 سنتي من 18 ل 24 ملي, وتتكون من الآتي, وهي الآن جاهزة فور اوفيوليشن. اهو لو بصينا للصورة دي, ناخد من الداخل للخارج, من هنا دي الأوفر, حواليها بريفت اللاين سبيس, حواليها الزونة باليوسيدا, دي اسمها جلايكوبروتين لير، حواليها كورونا رادياتا، سموها كورونا علشان الجرينوسيل الرينج اتسلف از ها يس كورونا زي التاج حواليها. وبعدين صم جرينوسيل اكيوميليتد بسموها كوملوس اوفرس، وبعدين جرينوسيل لير اهي، وبعدين سيكا انترنا وسيكا اكسترنا. اوكي، الحتة الفاضية بسموها فوليكولار فيز التي تحتوي الآن على كميات كبيرة جدا من الاستروجين. اوكي، before ovulation اللي فات مفهوم؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور احمد. يا شباب تمام يا دكتور. تمام يا دكتور احمد. رحت فين يا مايكل؟ تمام يا دكتور احمد مع حضرتك. يبقى اللي فات موجود يا دكتور. اللي فات قلنا الله يبارك فيك، اللي فات قلنا growing and maturation of the follicle، عشان كده سمناه follicular phase. الداعم الرئيسي للfollicular phase ايه؟ FSH. صوت راح يا دكتور. صوت يا دكتور مش موجود. صوت قطع دكتور احمد. دكتور احمد الصوت قطع دكتور احمد، والشير سكرين قطع دكتور احمد. الصوت والشير قطع دكتور احمد. دكتور احمد دكتور احمد. هو خرج يا جماعة ولا ايه؟ اه شكله كده. لا هو لسه موجود كهوست هو يا جماعة، بس تقريبا النت عنده معلق. والاول نزلك ولا لا؟ الحمد لله يا سعيد. طب البي دي اف يا دكتور احمد؟ ممكن ما يكونش سامعنا اصلا. هو برا يا جماعة. دكتور احمد خرج مش موجود خالص. خلاص كويس لحد كده جاي. اهم حاجة دكتور مايكل مركز. دكتور مايكل. ايوه اتفضل يا باشا اتفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربنا يرحم كلنا. بارك الله فيك يا محمد. يلا دكتور شريف منورنا. دكتور شريف سمعني كده يا شباب؟ سامعين حضرتك بس مفيش صوره. مفيش صوره معاك يا دكتور احمد. انت رجعت مش هوست. مش انت كده دلوقتي مش هوست برضه. الدكتور عايز بس تعمل لك هوست يا باشا تاني. لازم تعمل محلق... تاني هوست. عشان حضرتك طلعت. عشان حضرتك طلعت ودخلت تاني. دكتور عايز معانا خرج حبيبي دكتور شريف. كده تمام يا دكتور احمد. كده حالتك كهوست. اتفضل. الو الو ايوه ايوه دكتور عزر. احمد حضرتك كده خلاص. أيوة. تمام كهوست. ايوه دكتور عزر حضرتك كهوست. أيوة. يا باشا كده تمام كهوست يا دكتور حضرتك. أيوة كهوست. اتفضل. الو حضرتك ممكن تعمل شير سكرين دلوقتي يا دكتور. دكتور احمد في مشكلة عند حضرتك اساعدك فيها. دكتور احمد انت سامعيني يا دكاترة؟ سامعينك يا دكتور. امال هما مش سامعين هو لسه موجود طيب هو دكتور تقريبا خرج تقريبا يا دكتور عاد. طب هو ممكن دكتور احمد حضرتك سامعني ولا مش سامعني؟ دكاترة لحد ما هو دكتور احمد اتحرك يا دكتوره مش موجود, موجود معانا اصلا. دكتور احمد انت سامعني؟ انت سامعني؟ احنا سامعين حضرتك بس دكتور احمد مش موجود اصلا في ال... هو بيدخل ويخرج يعني بيعمل جوين وبعد كده بيعمل ان جوين. هو النت تقريبا معلق عند دكتور عاد. سامعني؟ اي سامعينك يا دكتور يا دكتور عاد. ايوه سامعينك. لحد بس ما يدخل الدكتور احمد انا سامعاكم بتشتكوا بان الجروبات كلها مليانه بتاع الكريس بارك. ممكن تعملوا جروب تاني, جروب تاني جديد وتدخلوا عليه بس برضه تسميه فيرست بارك. دكتور احمد حضرتك معانا؟ هو دخل دكتور احمد اهو. طب بعد اذنك يا دكتور عزه لو تعملي حضرتك الجروب وتبقي الادمن بتاعه. لا انت تعملي وتخليني ادمن. انا مش فاضي اعمل جروبات. خلاص اوكي اوكي خليني انت جروب وخلوني ادمن عشان لو في حد خرج عن اللائق يعني انت هتخرجوا. انا معاكم دكتور احمد حضرتك معانا؟ معاكم يا بيه انا معاكم من زمان بس انتوا مش سامعيني. طيب احنا مش سامعينك خالص. طيب اتفضل يا دكتور اتفضل اتفضل ماشي يا دكتور. اوكي طب مش مشكلة شيرك, مش مشكلة شيرنج دلوقتي لسه حوالي 10 سلايدز انا ممكن اقولهم وابعت المحاضرة كلها للدكاتره. ما شاء الله يبارك فيك. انت ممكن حضرتك تعمل شير لو عايز معاك يعني حضرتك ممكن تعمل شير سكرين اللي عامل حضرتك كورس يا باشا. انا حاولت اعمل ما ظهرتش تاني. طيب خلاص اللي يعني حضرتك هو دكتور احمد مش كوست ده يا دكتور عادل. هو مش كوست دلوقتي مش كوست خليكم مش خلاص مش مشكله هو اخر شويه يعني خلاص ده مش مشكله مش مشكله تمام يا رجل انت شيرتها. طيب يا دكاتره بسرعه كده عشان بس النت. احنا قلنا الاوفيريان سايكل ستارتنج باي ذا فوليكولار فيز اند ذن اوفيليشن اند ذن ذا لوتيل فيز. The follicular phase under the effect of follicle stimulating hormone there is growth and maturation of multiple follicles حوالي 100 and up to 200 only one can reach maturity which is named the dominant. كلهم بيطلعوا كميات من الاستروجين ولكن الدومينانت فوليكل احسن واحده واكثر واحده تطلع الاستروجين. وقلنا في الصوره دي لو انتم فاكرين ان دي الماتور جريفين فوليكل جاست بيفور اوفيليشن ودي الاوفا والسبيس اللي حواليها الاوفا باللاتين اسمها فيتيلو علشان كده بسموها بارا فيتيلاين او بري فيتيلاين سبيس. وبعد كده الكورونا رياتا والزونا باليسرا والفلوكلور فيس الذي يحتوي الان على استروجين ثم الجرانوز سيلير ثم سيك انترنا ثم سيك اكسترنا. وكنا توقفنا عند هذا الحد. ناو هاف هاو اوفيوليشن اوكير اب ان ذيس ماتور جريفين فوليكل ذا ال اتش ويل كام تو اكت ال اتش ريسبتور ناو از فورمد اون ذا سيرفيس اوف ذا ماتور جريفين فوليكل. اوكي LH leads to stimulation of proteolytic enzyme and prostaglandin. The proteolytic enzyme will disintegrate the wall of the follicle and prostaglandin will contract the wall of the follicle. All of this will increase the tension inside the follicle pushing the ova zona pellucida corona radiata toward the surface of the growing follicle or the mature follicle. And after ovulation the LH will acquire more and more cholesterol to the granulosa cell and ceca cell. So it is turned into a yellow color body named corpus luteum. والله ما سمح حاجة. مش معقول مش سامعين حاجة خالص؟ لا صوت تمام يا باشا. سامعين يا دكتور؟ سامعين يا باشا. تمام يا باشا. بتكلم بكلم العنب بتاعته. بكلم العنب بتاعته ماشي. بكلمك في الحياة. طيب اندرز افكت اوف ال اتش احنا قلنا بابا يا دكتور حسن نصر اقفل المايك. اقفلوا المايك لو سمحت. ده كده اللي عنده طفل بيكلمه ده مش عارفه مين. اقفلوا المايك لو سمحت. طيب اندرز افكت اوف ال اتش احنا قلنا هيتحول هذا الجزء الى كوربس ليوتيوم. وات از ذا فيت اوف ذيس كوربس ليوتيوم؟ الاوفيليشن بيحصل في حوالي 12 36 ساعه. تفضل عايشه الاوفا ذا لايف سبان بتاعها يحصل في خلال يومين او ثلاثه من البيك بتاع الاستروجين. يبقى اليوم ال 14 15 16 ثلاث ايام دول هم الوقت اللي ممكن يحصل فيهم اوفيليشن في البيريود اللي هي 28 يوم. تعيش الاوفا 12 36 ساعه ماكسيمم افتر هيتش ذا كوربس لوتيوم ويل سيكريت مور اند مور اماونت اوف بروجسترون بريبيرنج فور ذا سبسيكوينت بريجننسي. اف بريجننسي اوكر ذا كوربس لوتيوم extended into what's called corpus luteum of pregnancy. ولكن قبل الحمل يتحول الى corpus proliferans او corpus hemorrhagicum. اعلى مرحله له من الفانكشن اللي هي الماكسيمم فاسكولار ستراكشر اند ماكسيمم فانكشن اوف corpus luteum از نيمد corpus hemorrhagicum. If pregnancy occur turns into corpus luteum of pregnancy. If pregnancy not occur it is atrophied and it turns into what's called corpus albicans. They release the progesterone from this corpus luteum will inhibit intern LH and instead increases FSH. طب بزود ال FSH ليه؟ علشان يعمل subsequent stimulation for the next cycle. يجي على الأوفري ويطلع 100 حوالي 200 فوليكل يبتدي يعمل فيهم stimulation علشان يكون cycle جديد. In short, the ovarian cycle is cyclic changes occurring in the ovary associated with ovulation. This formed of three main phases, the follicular phase, ovulation, and the luteal phase. Follicular phase is stimulated by FSH, and ovulation is stimulated mainly by LH, and the corpus luteum formation or luteal phase is stimulated mainly by LH. The increased estrogen during the first half inhibit FSH and increases LH. The increased progesterone during the second half inhibit LH and increase FSH for the next cycle. لو ده مفهوم يا شباب احنا كده خلصنا. نستنى فقط الاندوميتريال سايكل. مفهوم يا باشا. طيب لو بصينا على الكلام ده على الصورة دي هو الكلام اللي انا قلته في اخر دقيقة. العلاقة ما بين الاستروجين والاف اس ده الاف اس اتش بدأ يطلع يعمل جروث وماتوريشن لمالتيبل فوليكل تحت. الجروينج فوليكل بتطلع استروجين. اما يطلع الاستروجين يزيد ينهبت الاف اس اتش. والاستروجين الزايد ده بيطلع معاه ال اتش لغايه ما توصل ال اتش بيك او ال اتش سيرج. ال اتش بيك او ال اتش سيرج هي المسؤوله تحت لو بصينا على الجرونج فوليكل يعمل لها رابشر اوفيوليشن. علشان كده هو المسؤول على مين؟ على الاوفيوليشن. ناو ذس بارت از نيمد ذا كوربس لوتيوم. يبتدي يطلع بروجسترون اند تو ليس اكستنت استروجين. ذا انكريزنج ليفل اوف بروجسترون يبتدي انهبت ال اتش ويطلع بداله الـ FSH على سنة استيميوليت السايكل الجديد. اوكي. Now, what is the endometrial cycle or menstrual cycle? The endometrial cycle or menstrual cycle is cyclic changes occurring in the endometrium associated with menstruation in response to ovarian hormones. بيحصل الأول استروجين يطلع يعمل what's called the proliferative phase. بروجسترون يطلع يعمل secretory phase. لو انا بدور على الفسيولوجي صح the physiology of ovarian cycle associated with endometrial cycle down proliferative phase في الاندوميتريوم معاه follicular phase في الاوفر secretory phase في الاندوميتريوم معاه luteal phase في الاوفر. بس انا علشان ما اعرفش احسبها كلينيكال بعتبر ان اول يوم نزول البيريود هو اول يوم في السايكل. ما انا ما اعرفش البروليفريشن هيبتدي امتى في الست. فكلينيكالي الفيرست ري اوف ذا اندوميتريال سايكل هو الفيرست ري اوف منسس. اوكي. ذا بروليفيريتيف فيز از ذا فيز اوف ذا اندوميتريوم اندر ذا افكت اوف استروجين. ذس فيز از تشينجد اكوردنج ذا فوليكولار فيز. الفوليكولار فيز في الاوفري 20 يوم 25 يوم 18 يوم 17 يوم على حسب اللينس بتاع السايكل. لان الليتيل فيز احنا متفقين ان هو ثابت حوالي 14 يوم. دورينج ذس فيز ذا اندوميتريال جلاند undergo hyperplasia and hypertrophy with increased blood supply. لو بصينا على الصورة دي اهو دي الجلاند يحصل في hyperplasia and hypertrophy معاها الحتت الحمراء دي increased blood supply at the same time hyperplasia and hypertrophy of surrounding stromal element. طيب during this phase the endometrium اللي كان بعد المنستروشن basal layer بتتكون من 1-2 ملي فقط ممكن توصل عند اليوم 13 او 14 من البريود up to 4-5 ملي متر يعني حوالي نص سنتي. This endometrium now is ready to act upon by progesterone. When the corpus luteum is formed, the progesterone is released. ويجعل استروجين برايمد اندوميتريوم يحوله الى سيكريتوري فيز. هنا لم يحدث هايبربليزيا ولا هايبرتروفي مثل ما حدث اولا مع الاستروجين برايمد اندوميتريوم. هنا فقط بزود حجم الخلية عن طريق ان انا بزود فيها السيكريشن. بملاها سيكريشن. بملاها جلايكوجين. بحضرها للحمل القادم. وبزود كمان البلاد سبلاي. الاندوميتريال جلاند now is formed of sub nuclear vacuoles أو glycogen secretions تبتدي تطلع لغاية ما تملى كل الخلية وتبقى supra nuclear لغاية ما تبقى discharged inside the lumen of the gland at the end of this phase. The stromal element again become more and more vascular and hypertrophied. The secretory phase as it depends on luteal phase of the follicle of the ovary it is now constant again about 14 days. ده شكل الاندوميتريوم during السيكريتوري فيز. الجلاند مور اند مور انلارجد تورشوس فيلد ويز سيكريشن اند اجين انكريز ذا بلاد سبلاي ان بتوين ذا جلاند. هاو منستريشن اوكير وين كوربس لوتيوم ديجنريتس يتحول الى كوربس البيكنز. الاستروجين والبروجسترون اللي كانوا عاملين هايبربليزي اند هايبرتروفي وزيادة السكريشنز وحول الاندوميتريوم في النهاية إلى سوبرفيشال لير وميدل لير وبيزل لير وزودوه من 1-2 ملي في البروليفيريتيف فيز حوالي 4-5 ملي وفي السكريتوري فيز حوالي 8-10 ملي. وين ذا اندوميتريوم از ديبرايفد فروم ذيس هرمونز ذا بلاد سبلاي ويل ديكريز. بيحصل سم سورت اوف اسكيميا اند شيدنج اوف سوبرفيشال لير اند ميدل لير اوف ذا اندوميتريوم. The basal layer of endometrium or stratum basalis تبقى يحصل منها later on regeneration in the subsequent cycle. The content of menstrual flow now did over superficial endometrium mid layer of the endometrium blood clots. البلد بينزل clotted من رحمة ربنا علشان يحصل closing of the blood sinuses inside the endometrium ويمنع البوست menstrual bleeding. But this clotted endometrium and the clotted blood acted upon by fibrinolytic system and heparin. This acted upon by fibrinolytic system and heparin علشان كده يتحول لفلويد وينزل في الفاجينا. In the vagina, the hemoglobin is turned by vaginal acidity into acid hematine. علشان كده يتحول لونه الأحمر الفاتح bright red into brick red. إلى أحمر طوبي. When passing outside the vulva, it takes its characteristic odor from sebaceous gland and the sweet gland in the vulval skin. Again, the content of the menstrual flow did shed endometrium, blood and the blood debris and the element, cervical mucus, some cells of the vagina, and sebaceous secretion and sweet gland secretion from the vulva, giving it its characteristic odor. لو بصينا للميكانيزم النورمال فيسيولوجي when there is defective estrogen level, defective progesterone level, defective fibrinolytic activity, there may be abnormal menstruation. The menstruation flow occurs from 2 days up to 7 days. أقل من كده abnormal, أكتر من كده abnormal. The normal amount is the surface area of the endometrium, حوالي 30-80 ملي. Okay, this is the normal amount of the blood flow during the normal menstruation. Okay. لو بصينا للصورة اللي في الآخر دي هي العلاقة ما بين الاستروجين الـ FSH الـ LH البروجسترون ويعملوا في الاندوميتريوم ايه الـ uterine cycle. الـ FSH بينزل يطلع استروجين استروجين يزيد ينهبت الاف اس اتش اجين، استروجين يزيد اكتر يطلع ال اتش علشان يعمل اوفوليشن، ال اتش عمل اوفوليشن يطلع من الكوربس لوتيام بروجسترون، وين بروجسترون از ديكريزنج فروم ذا جنريت الكوربس البيكانز زير سام سورت اوف اسكيميا اند شيدنج اوف اوف ذا اندوميتيوم اللي كان في الاول بروليفراتيف ثم تحول للسكريتوري، وفي نهايه السكريتوري تحول الى سوبرفيشال لير وميدل لير وبيزل لير، وصلت لحوالي 1 سم كامل، حوالي 10 ملي، وين ديبرايفد فروم استروجين اند بروجسترون سام سورت اوف اسكيميا ويل اوكير ليدنج تو شيدنج اوف سوبرفيشال لير اند ميدل لير، وتبقى البيزل لير يحصل منها ريجينريشن. هنا انتهينا الحمد لله من النورمال فيسيولوجي. لو عندكم وقت ماشي يا دكتور، اختصر اللي فات يا دكتور اتفضل. نعم معانا اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. ذا نورمال فيسيولوجي از اكشوالي ان انتربلاي بتوين ذا سنترال نيرفس سيستم بتوين ذا اوفري اند ذس از ريفليكتد اون ذا لوكال جينيتال تراك اند سيستميك سيستم اوف ذا بودي. The central mechanism, action of hypothalamus, action of the pituitary gland. Action of hypothalamus via release of gonadotropin releasing hormone اللي عبارة عن ديكابوبتايد 10 أمينو أسيد. التغيير في العشرة أمينو أسيد في ترتيبهم أو عددهم أو alkalinization أو deletion يعمل agonist أو antagonist. النورمال بيطلع بلسطايل كل ساعة ساعة ونص في الفلوكلر فيس، كل 3 ساعات في اليوتيل فيس، سواء هنا او هنا يشتغل حوالي دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق ماكسيمم، يطلع من الانتيرو بيتوتري جلاند جونادوتروبينز اللي هم عباره عن جلايكوبروتين يتكون من الفا سب يونت وبيتا سب يونت. الالفا سب يونت مش سبيسيفيك لان هي موحده في كل الهرمونز، انما البيتا سب يونت ترتيبها مختلف علشان كده بنسميها سبيسيفيك هرمون. الالفا سب يونت والبيتا سب يونت في الاف اس اتش والال اتش الاثنين يطلعوا اندر ذا افكت اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون، بيطلعوا اجين ان بلساتين مانر، ولكن واحد بيطلع في النص الاول من السايكل علشان كده بنسميها فوليكولار فيس، والثاني بيطلع من السكند هاف بتاع السايكل علشان كده بنسميها ليوتيل فيس. الاف اس اتش الاكشن مين بتاعه بروس اوف ذا فوليكل، ماتوريشن اوف ذا فوليكل، بريبريشن اوف ال اتش اكشن باي فورميشن اوف ال اتش ريسبتور، ايه كومبليت ماتوريشن اوف جريفين فوليكل يحضرها للاوفيوليشن. ال ال اتش اكت اون ماتور جريفين فوليكل يطلع منها بروجسترون يعمل اوفيوليشن. اوكي الترتيب ده اما بيحصل في الاوفري بنسميه فوليكولار فيز، ثم اليوتيل فيز الاثنين دول مع بعض بنسميهم اوفيريان سايكل مفصولين بالاوفيوليشن. المسؤول الاول عن الاوفيوليشن هو ال ال اتش، ولو انت عاوز تبقى دور ادق الماتيور جريفين فوليكل تقدر تحدد لنفسها ميعاد الاوفيوليشن بكميه الاستروجين اللي بتطلعها، لان كميه الاستروجين اللي طالعه من الدوميننت فوليكل هي اللي بتعمل ال اتش سيرج، كلما طلعت استروجين اكتر عملت ال اتش سيرج اعلى، تقعد ال اتش سيرج دي حوالي زي ما قلنا 24 36 ساعه تعمل اوفيوليشن، تعيش الاوف 12 36 ساعه ماكسيمم. اوكي افتر اوفيوليشن زي جروينج فوليكل ناو اكواير مور اند مور كوليسترول، تتحول لواتس كولد كوربس لوتيام اللي يتحول لكوربس البيكانز اذا لم يحدث حمل، او اذا حصل حمل كوربس هيموراجيكا ثم كوربس لوتيام اوف بريجننسي. These hormones released from the growing follicle and corpus luteum estrogen and progesterone على اللوكال جينيتال تراكت بيعملوا حاجات، على السيستم بيعملوا حاجات. على اللوكال جينيتال تراكت لو بصينا الاستروجين هايبربليزي اند هايبرتروفي اوف ذا تيوب انكريز بلاد سبلاي اوف ذا تيوب انكريز موتيليتي اوف ذا تيوب، على الاندوميتريوم بروليفريتيف فيس اوف ذا اندوميتريوم هايبربليزي اند هايبرتروفي اوف ذا ماسل انكريز بلاد سبلاي اوف ذا ماسل، على السيرفكس بيزود السيرفايكال ميوكس اكتيفيتي بيزود الكونتنت بيقلل الفيسكوستي علشان كده بيسموها سبين باركي فينومينا، على الفاجينا هايبربليزي اند هايبرتروفي بيزود الاسيديتي بتاعه الفاجينا، على الفالفا انكريز بلاد سبلاي هايبربليزي اند هايبرتروفي، على البريست على البون على الهارت ما تنسوش الاكشن بتاعه على البريست مور اند مور ديفلوبمنت اوف ذا بريست، ديبوزيشن اوف فات انكريز بلاد سبلاي اوستوجينيك اكتيفيتي على البون بروتكت الفيميل فروم اسكيميك هارت ديزيز لانه بيزود الهاي دنسيتي لايبوبروتين وبيقلل لو دنسيتي لايبوبروتين. البروجسترون العكس بيعمل ريلاكسيشن في التيوب، البروجسترون بيعمل سيكريتوري فيس اوف ذا اندوميتريوم، البروجسترون بيعمل سيكنج للسيرفايكال ميوكس بيحولها نيجاتيف سبين باركي اند نيجاتيف فيرنينج، والبروجسترون بيعمل اتروفي اوف ذا فاجينال ابيثيليوم، البروجسترون بيعمل ريلاكسيشن في كل السموس ماسلز في البودي، بيعمل ريلاكسيشن في السكيليتال ماسل، البروجسترون على البريست مور اند مور ديفلوبمنت على البريست، البروجسترون بيعمل سام سولت اند ووتر ريتينشن ان ذا ان ذا بودي، علشان كده بيعمل اديما في السكند هاف او بريمينستر ريتينشن سيندروم. اوكي البروجسترون والاستروجين قلنا مسؤولين على الاندوميترال سايكل او المينسترال سايكل، لو عرفناها هي سايكليك تشينجز اوكيرنج ان ذا اندوميتريوم اسوشيتد ويز منستريشن، الديوريشن بتاعتها اسوشيتد مع الاوفيريان سايكل حوالي 28 يوم بلس اور ماينس 1 ويك، يعني ممكن 21 ممكن 25 اب تو 35. المختلف هنا مختلف في الاوفري، الفلوكولار فيس مختلف في الاوفري، اذا عندنا تحت الليفرت فيس مختلف فين؟ في الاندوميتريوم. الثابت هنا اللي هو السكريتوري فيس ثابت في الاوفري، اللي هو الايه اليوتيل فيس ثابت هنا وثابت هنا. اندر ذا افكت اوف استروجين في بروليفيرت فيس، اندر ذا افكت اوف بروجسترون في سكريتوري فيس، في نهايه السكريتوري فيس فيه سوبرفيشال لاير وميد لاير وبيزل لاير. حينما يحدث كوربس ليوتيم ديجنريشن يتحول لكوربس البكان، يحصل ديبريفيشن اوف ذس اندوميتريوم فروم بلاد سبلاي اند هرمون، سو اسكيميا ويل اوكير فور ذس سوبرفيشال اندوميتريوم اند ميد الاندوميتريوم، سو منستريشن ويل اوكير. وات از ذا منستريال كونتنت؟ اندوميتريال جلاند، ديد اوفا، سيرفايكال ابيثيليوم، سيرفايكال سيكريشن، فاجينال ابيثيليوم، سيبيشس جلاند سيكريشن، اند كلوتد بلاد يتحول ل فلويد بلاد باي فايبرينوليتيك اكتيفيتي، وتحول بالفاجينال اسيديتي الى اسيد هيماتين. نورمال اماونت من 30 ل 70 اب تو 80 ملي، ذس از ذا نورمال اماونت. نورمال دايز فروم 2 تو 7 دايز. الحمد لله مفهوم. مفهوم يا دكتور. الحمد لله. الله يجزاك خير يا دكتور. الله يجزاك خير يا دكتور. ربنا يحفظك يا دكتور. وهود مشكور يا دكتور.